الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، نجعل هذا الوقت في إجابة على الأسئلة المتعلقة بأحكام العمرة، فكذلك ننبه الأخوة أنه كانت هنا مجموعة من الأسئلة، إذا أحد وجدها الذي رفعها من الأخوة يردها، بعض الأخوة يأخذها من باب الفائدة، الذي أخذها يأتي بها جزاكم الله خير. يقول السائل: بالنسبة لمن أراد أن يؤدي السعي في الطابق العلوي سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، فهل يقلل ذلك من أجره؟ الجواب: إذا كان هناك حاجة فلا بأس ولا يقلل من أجره إن شاء الله، وأما إذا كان لغير حاجة فالسنة أن تؤدي السعي في الدور الأرضي، هذه هي السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جعل لأجل التوسعة على الناس، فإن كان هناك زحام فلا بأس أن تسعى أو تطوف في الدور الأعلى، وحد هذا الزحام الذي يكون مبررا لك في الانتقال هو وجود المشقة، وجود المشقة ليس شرط أن يكون زحاما ضارا، لكن وجود المشقة يكفي، خصوصا إذا كان معك نساء أو كبير في السن. يقول: هل يجوز أن تتكرر العمرة؟ هل يجوز أن تتكرر العمرة في سفرة واحدة؟ الجواب: الأفضل ألا تتكرر العمرة في سفرة واحدة، وهذا الذي كان عليه الصحابة وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر إلا أربع عمر عليه الصلاة والسلام، أربع عمرات، ومع ذلك ما ثبت أنه كرر في سفرته العمرة، ولا ثبت أن الصحابة كانوا يفعلونه، ولهذا كره جماعة من أهل العلم فعل ذلك. فإن أبى الإنسان إلا أن يكرر فقد أجاز العلماء ذلك بشرط أن يكون بين العمرة والعمرة وقت، وقد جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه حتى ينبت الشعر، يعني بقدر حبة البر، وممكن يقدر بعشرة أيام أو نحوها، أو أنه ينشئ سفرا جديدا، مثل أن يذهب إلى المدينة ويرجع من المدينة ويكون كذلك معه هذا الوقت الذي سمعنا، فله أن يكرر العمرة إن شاء الله. يقول: هل يمكن للمعتمر أن يؤدي عمرة له ولغيره مثل عن والده، وذلك في سفرة واحدة؟ الجواب: ما سمعنا. أما إذا أراد أنه يريد أن يجعل نفس العمرة هذه الواحدة بنيتين فالجواب لا، ما تصلح أن يكون عمل واحد لرجلين، لكن ممكن أن تعمل له عمرة إذا كنت قد أديت عن نفسك الفرض، فيمكن أن تؤدي عنه عمرة ولك مثل أجره بما كان منك من تصدقك عليه بهذه العمرة. يقول: هل من المتوقع أن يكون على المعتمر دم أو فدية؟ نعم، ممكن إذا أحصر المعتمر ولم يستطع أن يكمل وألزم بالتحلل فعليه دم إحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولهذا ولعلي نسيت أن أنبه على هذا في ذكر صفة العمرة، يستحب لمن خاف أن يمنع بعارض من غيره أو من نفسه عن العمرة أو عن الحج أن يشترط في إحرامه فيقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أنه يسقط عنك الفدية إذا اشترطت ومرضت فلم تستطع المواصلة أو منعت لسبب أو لآخر، فعند ذلك تتحلل وليس عليك شيء، بخلاف إذا لم تشترط فإنه عليك فدية. ها؟ واجبة، هذه الفدية واجبة. ها؟ تجب العمرة الواجبة أو المستحبة لا فرق، هذا الدم دم الإحصار عام في كل عمرة أو حج، سواء كانت العمرة واجبة أو كانت مستحبة، أو الحج واجب أو مستحب، بعموم الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهكذا كذلك هناك دماء أخرى، والدماء الثابتة بالدليل كم دماء؟ هذا يتكرر معنا بالدروس. أبو داود، هات الأربعة: الإحصار، فدية الأذى الحلق والصيد، أي شابة جابة؟ نعم، النسك، دم النسك الذي هو الهدي. طيب، هذه أربعة، وزاد بعض أهل العلم خامسا بالنسبة للمجامع. نعم. طيب، يقول: بالنسبة للأجر لمن صلى في الحرم، هل هو خاص به أم يدخل في مساجد الحرم؟ الصحيح أنه خاص به، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مسجد الكعبة، ولم يقل مساجد مكة. لكن إذا كان في ذهابه إليه إشقاق على الناس فلا بأس أن يصلي في أي موضع في مكة، والصلاة في مكة مضاعفة كذلك، الصلاة في مكة مضاعفة لعموم الأدلة الدالة على ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى كما جاء في حجة الوداع بعد عمرته يذهب إلى الأبطح فيصلي ويجلس فيه، يقيم فيه في الأبطح ويصلي في الأبطح، والأبطح هو مكان معروف اليوم يسمى بالمعابدة، بني فيه مسجد يسمى مسجد الملك عبد العزيز بجانب بلدية العاصمة المقدسة. يقول: هكذا صلاة المرأة، صلاة المرأة في بيتها يضاعف على صلاتها في الحرم. يقول: يعلم البعض أن من السنة أن قيام الليل 11 ركعة، ولكن من صلى في الحرم هل له أن يزيد عن ذلك، وذلك لعظم الأجر ولفضل المكان وهكذا متابعة للإمام؟ من حيث الجواز يجوز، لكن الأفضل السنة، ولا شك أن أجر السنة أعظم من الزيادة بالعمل وهو على غير السنة، فالسنة شأنها أعظم. يقول: دلت الحديث الصحيح على مشروعية الإمارة، ولكن كيف العمل إذا كنا في نقل عام؟ إذا كنت مع جماعة عامة، فإذا استطعت وكنتم رفقة ستستمر هذه الرفقة مثلا من هنا إلى مكة، ركبت مع سيارة من السيارات معتمرين كلهم، لكن ما أحد جعل عليهم أميرا، فالسنة أن يؤمر عليهم أحد، تنصح الجماعة بعد صلاة من الصلوات، تقول لهم: السنة إذا كان مجموعة في سفر أن يؤمروا عليهم واحد، وفائدة الأمير كذا وكذا وكذا، تذكر فوائد الإمارة أن بالإمارة يختصر الوقت ويوفر المال وكذلك تحصل المشورة ويحصل بذلك مصالح كثيرة مما يكون بالتعاون الجميع مع هذا الأمير، بخلاف إذا كان كل واحد منفرد من نفسه فإنه يحصل بهذا التشتت والتفرق والاختلاف والتنازع. يقول نجمكم نبذ عن أحكام الإمارة لكثرة من يجهل بها. طيب هذا إن شاء الله في وقت آخر. يقول في الحرم نرى بعض الناس من يتعلق بأستار الكعبة وآخر ببابها والتمسح للمقام، فهل هذا مشروع؟ أما التمسح بأستار الكعبة وأبوابها ونحو ذلك فهذا لم يثبت، وقد صح في الصحيح من حديث ابن عمر أنه كان ينهى عن مس شيء من البيت إلا الركنين اليمانيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مس هذين الركنين فقط، وما زاد عن ذلك فلا يمس، لا يتمسح، ما يفعله بعض العامة يمسح بأي مكان في الكعبة وربما يقبل الكعبة في كل مكان، هذا خلاف السنة. وفي صحيح البخاري وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومعناه أن تقبيل ما سوى الحجر بدعة وليس من السنة، بل هي من مظاهر الوثنية التي يجب أن ينهى عنها. فاعتقاد النفع والضر في ذات البيت من الشرك، ولو كان الحجر الأسود، الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، نحن ما نقبل الحجر الأسود لأنه يضر أو ينفع، لا، نقبله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبله. وانتبه، فرق بين المسألتين، والكثير من العوام ما يفهم هذا، الكثير من العوام ما يفهم هذا، بل بعضهم كلما رأى شيئا مزخرفا وما أكثر الزخرفة وللأسف التي فتنت الناس ذهب فقبله، بل ربما توجه إليه بالدعاء، وجد عمودا كله مزخرف بالذهب أو بلون الذهب يتوجه إليه بالدعاء والتمسح والتقبيل وربما بالسجود والعياذ بالله، وهذا كله خطأ، وهو من البدع المحدثة التي فتنت الناس، أي زخرفت هذه المساجد. فكما قلنا التمسح بأستار الكعبة وبابها ومقام إبراهيم وما سوى الركنين اليمانيين لا يجوز أن يمس، فضلا عن أن يتمسح، فلا يمس إلا الركنين اليمانيين، يعني على وجه التعبد، بخلاف إذا كنت أنت تطوف بالقرب من جدار الكعبة ليس هو كهرباء ممنوع اللمس، لا، مست يدك بالجدار لا بأس، لكن ليس على وجه التعبد، فرق أن تتمسح بالجدران على وجه التعبد وبين أن تمر به لمصادفة أو نحو ذلك، فهذا لا شيء فيه، أما على وجه التعبد فهو ليس من السنة بل هو بدعة. بقيت مسألة وهي مسألة التزام ما بين الباب والركن، أي الحجر الأسود، جاء فيه شيء من الآثار وبعضهم صح شيئا مرفوعا فيه، والصحيح أنه لم يصح شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل جاءت آثار موقوفة عن بعض الصحابة، قيل أنها لم تفعل إلا لأن لها أصل مرفوع، وقد رويت أشياء مرفوعة لكن تكلم فيها بعض أهل العلم، فهذه المسألة تستثنى لأن فيها شيء ودليل دل عليه، على من يقول لصحة الدليل الوارد مرفوعا أو موقوفا، لكن ما زاد عن ذلك فهو ليس بمشروع. يقول السائل النفل المطلق للمعتمر مثل الصلاة هل لها عدد معين وهكذا الطواف؟ الصلاة يتنفل بنفل مطلق ما شاء، صلي ركعتين ركعتين ركعتين ما تيسر له. وهكذا كذلك الطواف يطوف، ولكن كل طواف 7 أشواط وركعتين، لا يطوف شوط واحد ويجلس، لا يكمل 7 أشواط وركعتين، فهي مثل الصلاة. ما يصلح أن الإنسان يتنفل بركعة، تنفل بركعتين. ما يصلح أن الإنسان يتنفل بنص ركعة، إنما صلاة كاملة من التكبير إلى التسليم على ما ثبت في السنة. كذلك الطواف كاملا 7 أشواط وركعتين، 7 أشواط وركعتين لا بأس، تطوف بين الحين والآخر 7 أشواط وركعتين، 7 أشواط وركعتين. يقول: لكثرة الناس المسجد الحرام وجهلهم أحيانا عندما نقوم للصلاة في الصف نجد أمامنا مجموعة من النساء، فماذا نفعل في هذا الحال؟ اجتنب، إذا وجدت مثل هذا انصح النساء، والحمد لله قد هيئت في ذاك المكان المبارك وسخر الله من المسؤولين ما أن جعلوا أماكن خاصة للنساء، فجزاهم الله خير على ذلك، ونطلب المزيد. فلذلك نحن ينبغي أن نعين على هذا الخير ما دام قد هيئت أماكن مخصصة ويوجد هناك من يعين في إزالة ذلك، ولكن كما قلت العدد كثير، وإلا يوجد نساء يأمرن النساء بالذهاب إلى الأماكن الخاصة بالنساء، ويوجد رجال يأمر الرجال بالذهاب إلى الأماكن الخاصة بالرجال. إذن أنت كذلك ساعد في هذا الخير وتعاون فيه، فإذا رأيت نساء في موضع الرجال أو رجال في موضع النساء فانهى عن هذا المنكر، قل للرجل اخرج بارك الله فيك، هذا ليس مكان للرجال، هذا مكان للنساء، وقل للنساء كذلك اخرجنا، هذا ليس مكان للنساء بل هذا مكان للرجال. فإذا لم يستجب لك فاجتنب ذاك المكان واذهب وصلي في مكان آخر. يقول: هل يشترط الطهارة بالطواف والسعي؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأحوط هو أن الإنسان يتطهر للطواف، لقول لحديث ابن عباس وقول ابن عباس أن الطواف في البيت صلاة، أن الطواف في البيت صلاة، إلا أن بعض أهل العلم خفف وسهل عند المشقة لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح الملزم بالطهارة، صحح عند المشقة في أحوال خاصة ذكرت في بعض الدروس التي فيها تفاصيل مسائل في هذا الباب. يقول: يعلم البعض أن من السنة أن قيام الليل، طيب هذا كذلك مر، هذا مر. يقول: هل الأجر 100,000 صلاة للنوافل أو للفرائض؟ للنوافل والفرائض، كل صلاة تضاعف 100,000 صلاة على ما هي عليه، فالفريضة تضاعف بأجر الفريضة، والنافلة بأجر النافلة، والجماعة بالجماعة، والفرد بالفرد. يقول: نرى في الحرم بعض الناس من يتعلق بأستار الكعبة، هذا كذلك. يقول: ما الضابط في الغنى الذي تجب فيه العمرة والحج؟ هو أن يزيد عنده نفقة أهله في عامه، وعنده ما يزيد في فيما يكفيه لعمرته وحجه، فبذلك تجب عليه العمرة والحج. يقول: رجل يملك مزرعة ودكان وعيشة وعيشه بهما، ولو باع المزرعة مثلا للحج أو العمرة لم يكفيه مال الدكان كفاية تامة، أو مع مشقة وكلفة في طلب المال الكافي، فما يقال في حقه؟ يقال بحقه أنه لا تجب عليه العمرة والحال والحج، والحال هذه ليس يلزم بأن يبيع ما يعمل به. إنسان عنده سيارة لو باعها استطاع أن يذهب إلى الحج ويزيد معه مال، لكن ما يعرف ينتفع بهذا المال بقدر ما هو الآن ينتفع بسيارته بالأجرة أو نحو ذلك، أو معه دكان يستطيع يبيعه ويبقى له مال يسير يدخل في تجارة أقل، لكنه يخاف، وكذلك ربما يدخل في مشقة وضيق حال بسبب تغير حاله ووصوله إلى هذا فلا يلزم بذلك ما دام أن ما فيه ليس هو فيه زيادة مال. والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا.